أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: وللعشاء الفراغ منها وتأخيرها المغربية أفضل. للعشاء الفراغ منها ولو تقديرا على نحو ما قرر للظهر، يعني الفراغ من صلاة المغرب، زين، لا أنه هنا لو شرع في العشاء تماما تامة الأفعال فلا بد من دخول المشترك وهو فيها فتصح مع النسيان بخلاف العاصر. وتأخيرها يعني إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل أنها تذهب الحمرة المغربية فتصلى صلاة العشاء. ولهذا بعد صلاة المغرب نأتي بنافلة المغرب 4 ركعات، ركعتان ركعتان، لكن إذا ذهبت الحمرة المغربية ماذا يكون؟ نشتغل بصلاة العشاء، ما نصلي نافلة. اللي فيه في شمال هون مكتب عليه شيخ حمد. بل قيل بتعينه كتقديم المغرب عليه. قال: أما الشفق الأصفر والأبيض فلا عبرة بهما عندنا. هذا انتهى في يوم أمس. يتكلم اليوم عن الصبح. قال: وللصبح طلوع الفجر. المراد من الفجر هنا الفجر الصادق، لأن الفجر عندنا فجران، فجر كاذب وفجر صادق. فالفجر الصادق أي الممتد في عرض الأفق فينتشر فيه، بخلاف الكاذب فإنه يصعد من الأفق إلى السماء ويحيط به سواد الليل من الطرفين، ولذلك يقال له ذنب السرحان. ذنب السرحان أي الذئب، تشبيها له بذنب الذئب رافعا له إلى السماء، حيث إن وسطه أبيض وكل من طرفيه أسود، فسمي بذنب السرحان. فبالنسبة للفجر الصادق يكون إلى الجهة العليا من السماء هذا النور، أما بالنسبة للكاذب فيكون ماذا؟ منبسطة في عرض الأفق. قال: وللصبح طلوع الفجر الصادق وهو الثاني المعترض في الأفق، في الأفق، ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب اختيارا على أشهر القولين. أشهر القولين يقابله قول الشيخ رحمه الله في أكثر كتبه بأن ذلك وقت المضطر كالناس وذوي الأعذار، وأما للمختار فوقت الظهر إلى أن يطير الظل الحادث مثل الشاخص، ووقت العصر إلى مثليه. وعنه في النهاية أنه أن وقت الظهر للمختار إلى أن يطير الظل 4 أقدام أي 4 أصباع قامة الشخص. وعن سيد المرتضى في بعض كتبه أن وقت العصر إلى أن يطير الظل 6 أصباع قامة الإنسان. لا بمعنى أن الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت، بل يختص العصر من آخره بمقدار أدائها، من آخر وقت الظهر بمقدار أدائها الوقت المشترك، كما يختص الظهر من أوله به بمقدار أداء صلاة الظهر. يعني أن الوقت من آخره بمقدار أداء صلاة العصر مختص بها، كما أن الوقت بمقدار أداء صلاة الظهر من أوله مختص بالظهر. فلو شرع بالظهر قبل الوقت غافلا ثم دخل الوقت وهو في الصلاة فوقعت ركعة من الظهر داخل الوقت، جاز له بعد إتمامها أن يأتي بصلاة العصر. وإن لم يمضي من أول الوقت سوى مقدار ركعة واحدة. قال وإطلاق امتداد وقتهما باعتبار كونهما لفظا واحدا، إذا امتد وقت مجموعه من حيث هو مجموع إلى الغروب لا ينافي عدم امتداد بعض أجزائه وهو الظهر إلى ذلك. يعني هذا من باب التغليف الاسم أو باعتبار المجاورة يقول. وإطلاق اسم الغروب على ما يشمل الوقت القريب منه. كما اذا قيل يمتد وقت العصر الى الغروب لا ينافي على امتداد بعض اجزائها وهو اولها اليه، وحينئذ فاطلاق الامتداد على وقتهما لهذا المعنى بطريق الحقيقة الى المجاز، اطلاقا لحكم بعض الاجزاء على الجميع او نحو ذلك. ويمتد وقت الصبح حتى تطلع الشمس على افق مكان المصلي وإن لم تظهر للأبصار، يعني بأن يكون هناك ما نعمر رؤية الشمس مثلا كالجبال والأبنية مثلا مرتفعة وإلى ذلك. ونافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفيء قدمين، يعني وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفيء وهو الظل الحادث بعد الزوال سماه في وقت الفريضة ظلا وهنا فيئا وهو أجود، لأنه مأخوذ من فاء يعني إذا رجع، بدلالته على أن أصل الظل موجود وبالزوال يرجع إلى طرف المشرق بعدما كان غربيا ثم شماليا، فإذا كان موجودا فزاد يسمى فيء، وإذا كان منعدما فصار يسمى ظل، فلا بد أن تفرقوا بين الظل والفيء. يقول الإمام يرويك فيء الظل بين تراه سابرا حتى قلص او زائدا حتى نقص، فيء عبر عنه بالفيء. قال مقدار قدمين اي سبعي قامة المقياس، لانها اذا قسمت 7 اقدام يقال لكل قسم قدم، والاصل فيه ان قامة الانسان غالبا 7 اقدام بقدمه، وهذه معلومة، قامة الإنسان 7 أقدام بقدمه، يبدو هكذا. قال والأصل فيه أن قامة الإنسان غالبا، يقول غالبا 7 أقدام بقدمه، جربوا بعده واحد يقول هذا شو 7 أقدام بس بقدمها، وللعصر 4 أقدام. فعلى هذا تقدم نافلة العصر بعد صلاة الظهر أول وقتها أو في هذا المقدار، وتؤخر الفريضة إلى وقتها وهو ما بعد المثل، هذا هو المشهور رواية وفتوى. طبعا مقابل المشهور ما حكي عن بعض من امتداد وقت نافلة الظهرين من امتداد وقت فضيلتهما، ففي بعض الأخبار ما يدل على امتداد وقتهما بامتداد وقت فضيلة الفريضة. طبعا السيد رحمة الله عليه قل لم نجد رواية تدل على ذلك بصراحة. نعم يستشهد لهذا القول بروايات، أحسنها ما كتب أو ما كتب بعض أصحاب أبي الحسن عليه السلام، روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين، فكتب عليه السلام لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس. وهو زيارة الظل بمقدار مثل الشخص للظهر ومثليه للعصر، وفيه قوة، ويناسبه المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وغيرهم من السلف من صلاة نافلة العصر قبل الفريضة متصلة بها. وعلى ما ذكروه من الأقلام لا يجتمعان أصلا لمن أراد صلاة العصر في وقت الفريضة، وقت الفضيلة. والمروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتبع الظهر بركعتين من سنة العصر ويؤخر الباقي إلى أن يريد صلاة العصر، وربما أتبعها 4 و6 وأخر الباقي، أي ربما أتبع الظهر 4 من نافلة العصر وأخر الباقي، وربما أتبعها 6 وأخر الباقي. أما إتباع الظهر 4 وتأخير الباقي، يقول سيد فلم نجد ما يرشد إليه من طرقنا. نعم ورد من طرق أبناء السنة. وأما إتباع الظهر 6 وتأخير الباقي فلم نعثر على الخبر الحاكي له، سواء ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام الذي أخذ الأحكام رسول الله صلى الله عليه وآله قال صلاة النافلة 8 ركعات حتى تزول الشمس قبل الظهر، و6 ركعات بعد الظهر، و2 ركعات قبل العصر. قال وهو السر في اختلاف المسلمين في أعداد نافلتيهما، هذا هو السر. فسر اختلاف الفقهاء في أعداد نوافل الظهرين أو نافلة العصر وأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بعد الظهر 2 ركعات أو 4 أو 6، فظنوا أن ذلك من نافلة الظهرين ويزيد نافلتها على 8، وأن ما بقي من 6 أو 4 أو 2 نافلة العصر. يعني السيد ذاكر لنا كامل. قال عن الحنابلة من الراتب 2 ركعات قبل الظهر و2 ركعات بعده، يعني نواصل الراتبة قبل الظهر 2 ركعات وقبل وبعد الظهر 2 ركعات، ومن غير الراتبة أربع ركعات قبل صلاة الظهر وأربع بعدها وأربع قبل صلاة العصر. وعن الحنفية من السنن أربع ركعات قبل الظهر بتسليمة واحدة بتسليمة واحدة. ومن السنة ركعتان بعد صلاة الظهر من غير يوم الجمعة. وأما فيه أن يصلي بعدها أربعة ومن المندوبة أربع ركعات قبل صلاة العصر وإن شاء ركعتين. وعن الشافعية من النوافل المؤكدة التابعة للفرائض ركعتان قبل الظهر أو الجمعة وركعتان بعد الظهر أو الجمعة، ومن غير المؤكدة ركعتان قبل الظهر سوى ما تقدم وركعتان بعدها كذلك، والجمعة كالظهر أربع قبل العصر. وعن المالكية أن النوافل الراتبة التابعة للفرائض قبل صلاة الظهر وبعدها وقبل صلاة العصر ولا حد لها، ولكن الأفضل ما وردت الأحاديث بفضله وهو أربع قبل صلاة الظهر وأربع بعدها وأربع قبل صلاة العصر. وأما فقهاء الإمامية فقد استقرت آراؤهم على أن ثماني ركعات الظهر ومثلها للعصر، وقد ادعي الإجماع على ذلك ولم يوجد فيه خلاف سوى ما يحكى عن هداية الصدوق أنه جعل 16 كلها نافلة للظهر، وما يحكى عن إسكافي من أنه جعل ركعتين من الثمانية الثانية نافلة العصر فقط وباقية نافلة للظهر. فتبين من جميع ما حكيناه وجوه الاختلاف إجمالا بين فقهاء المسلمين. قال ولكن أهل البيت أدرى بما فيه، ولا ريب أن أهل بيت النبوة عليهم السلام أدرى بذلك، وهم الذين عرفوا أن نوافل العصر ثمان ركعات، وأن ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله في بعض الأحيان من ركعتين أو أربع أو ست بعد الظهر إنما هي من نوافل العصر، وقد قدمها، لا أنها من نوافل الظهر تكون أزل من ثمانية ونوافل العصر أقل منها. ولو أخر المتقدم على الفرض عنه لا لعذر نقص الفاضل وبقيت أداء ما بقي وقتها، بخلاف المتأخر فإن وقتها لا يدخل بدون فعله. توضيح ذلك أن النوافل بعضها متقدمة على الفرض كنافلة الظهرين والفجر، وبعضها متأخرة عن كنافلة العشاءين، والمتقدمة لها وقت الخاص كما عرفت، ولعل المتقدم شرط لكمالها، ولو أخرت مع بقاء وقتها تكون صحيحة وأداء، لكنها ناقصة الفاضل. وأما المتأخرات فوقتها بعد الفرض في مدة مخصوصة أيضا، لكنها لو قدمت على فرضها لم تصح لوقوعها قبل وقتها. قال وللمغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية وللعشاء كوقتها، فتبقى أذان إلى أن ينتصف الليل، وليس في النوافل ما يمتد بامتداد وقت الفريضة على المشهور سواها، أي سوى نافلة العشاء من المشهور في باقي النوافل أن وقتها وقت فريضة وقت فضيلة فريضة أو أقل منه، لا ولا يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة. ومقابل المشهور امتداد وقت جميع النوافل الراتبة بامتداد وقت الفريضة، وبه رواية عن القاسم بن الوليد الغفاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك صلاة النهار النوافل كم هي؟ قال عليه السلام شمعتم 16 ركعة، أي ساعات النهار، شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إن صليتها في مواقيتها أفضل، ولكنها كما ترى غير صريحة المطلوب ومعارضة بما تقدم مما هو أصح منها وأشهر. قال وللليل بعد نصفه إلى طلوع الفجر. وللليل بعد نصفه الأول يعني إلى طلوع الفجر الثاني. والشبع والوتر من جملة صلاة الليل هنا، وكذا تشاركها في المزاحمة، أي كما أن صلاة الشفع والوتر تشارك صلاة الليل في الوقت، كذلك تشاركها في المزاحمة لصلاة الفجر نافلته. فلو صلى 4 ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر، يجوز له أن يأتي بالباقي وبصلاة الشفع والوتر ويزاحم بهن نافلة الفجر وفريضته. وكذا تشاركها في المزاحمة بعد الفجر لو أدرك من الوقت مقدار 4، كما يزاحم بنافلة الظهرين لو أدرك من وقتها 2 ركعات. أما المغربية فلا يزاحم بها مطلقا إلا أن يلتبس منها بركعتين فيتمها مطلقا. قال وللصبح حتى تطلع الحمرة من قبل المشرق، وهو آخر وقت فضيلة الفريضة، كالمثل والمثلين للظهر والحمرة المغربية للمغرب، وهو يناسب رواية المثل للقدم. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.